بسم الله. قال رحمه الله: فصل في الترادف. نعم. نسأل شيخنا سبقا قلنا: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ. نعم. قلنا بأن نرد لفظ الثاني إلى الأول. نعم. بينما الشيخ قال نرد لفظ الأول. نرد والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ. أيهما نرد الآخر؟ ردك المشتق هو المردود إلى المشتق منه. نقول ضارب نرده إلى الضرب اللي هو الأصل مأخوذ من ضرب. نعم. المصدر اشتقاق أخذ قطع. فهي المشتق هو المقطوع والمأخوذ من المشتق من أخذ منه. ولكن يقولنا عن الاشتقاق خاص من الأخذ، يقولنا دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال. نعم، من دائرة الاشتقاق. معناها قد يكون من شيء مأخوذ من شيء وليس من المشتقاق. يقولنا دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. هو الزبيدي قال في شرح الإحياء: الإحياء دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال. الاستعمال أحسن ولا استعمال يرفع الاشتقاق. وذو فصل في الترادف. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد، وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم نفيه نفيا إما، وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وعنده وبعضهم نفيا الوقوع أبدا. نفيا مفعول به لأبدا. لأي أبدا أبدا. نعم. وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا. لعلها الأحسن يكون مناسب قيدا. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالث والتفصيل. قال إن من المباحث اللغوية، من المباحث اللغوية التي يتعرض الأصوليون مسألة الترادف. والترادف هو لفظان لمعنى واحد، كأن اللفظ يكون رديفا للآخر في معناه، يركبان معنى واحدة كالرديف اللفظ المتعدد المتحد المعنى. اللفظ المتعدد لمعنى متحد. اللفظ المتعدد لمعنى متحد. متحد. لمعنى متحد. اللفظ المتعدد لمعنى متحد. هو أحد الترادف. قال إن الصحيح وقوع الترادف في كلام الله تعالى وفي كلام العرب. والدليل كرهة الوقوع. كالبر والقمح. وكالإنسان والبشر. خلاف اللي منع كذلك وغيره، منعوا وضع الترادف في كلام العربي في كلام الله تعالى. وما أهم ذلك هو يكون من باب تباين. كمثلا الإنسان والبشر، الإنسان والبشر لا ترادف بينهما كما يزعم هؤلاء. سمي إنسانا إما لإنسه أو نسيانه، إنسه بغيره أو نسيانه. وسمي بشرا لظهور بشرته، لأنه لا يغطيها صفون ولا بار ولا زرق. إذن المعنيان مختلفان، لكن هذا مردود بأننا نطلق هذين اللفظين من غير أن نراعي هذه المعاني الجزئية. نطلق البشرة ولا نراعي كونه، لا يخطر بنا كونه ظاهر بشرته. والإنسان ولا نطلق ولا ولا ولا نرع ولا يخطر بينكم هم مثل من الإنس أو من الإنسان. نعم. هكذا. وقيل لا ثالث. وقيل لا هو قلنا ثالث هذا وغيره بروفيس اللي قال إنك نفيا ترادف كلام العربي. ولعل الحامل لهم على ذلك، لعله أقول لعل أنا المقصود من وضع اللغات هو البيان وإفصاح عما في الضمير. تلبية للحاجة التي ذكرنا لها من قبل. ووضع لفظ واحد لمعنى يكفي في في في في في في, في, في, في, في تلبية الحاجة. فلا داعي للتعددية الألفاظ. لكن يقول آخرون أن هناك حاجات أخرى غير الإفصاح، كيف إصلاح النظم. قد يكون لفظ يصلح النظم دون رديفه، وقد يكون لتناسب الفواصل ونحو ذلك، وقد يكون أيضا لأن بعض الناس يحصل عليهم نطق بعض الحروف فيجدون تلك الكلمة التي تسمى على ذلك الحرف لها رديف يسلمونه كما يقال عطاء أنه كان ينطق بالراء، كان خطيبة بالواسع وكان ينطق بالراء وكان يقول الخطبة الطويلة ليس فيها راء. قال قد سير البراء قبحا من تصرفه وجان براء حتى احتال للشعر. قد سير البراء البراء قبحا من تصرفه من تصرفه عطاء. نعم عطاء واصل واصل واصل عطاء واصل عطاء. قد سير البر قمح من تصرفه وجانب الراء وجانب الراء حتى احتال للشعر. حتى احتال للشعر يعني الشعر اللي فيه راء كيف احتال له؟ لعله ذهب الى الصوف او كلام يبحث. نعم يقول كان يقول الخطبة الطويلة ليس فيها راء من من من بلاغته وصح. نعم طيب شيخنا إذن طائفة تقول بالترادف طائفة تمنعه طائفة تفسر تمنعه في القرآن وتجزه في كلام العرب لماذا؟ للضرورة في كلام الناس. الناس قد ترقم الضرورة إلى ذلك بخلاف كلام الله تعالى. لكن نقول كلام الله تعالى وجود فيه الترادف أو الفواص تناسب الفواص ليس للعجز وإنما هو لشريعة أسلوب الكلام العربي. صحيح. فهو بلسان عربي مبين كل ما في كلام العربي من السليم هذا موجود فيه وليس ذلك الضروة. نعم إذن أقول ثلاثة. نعم. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ هو التالي المراد بيقولنا التابع اللغوي التابع اللغوي لفظ يأتي بعد آخر على وزنه ومعناه وذكره هنا لأنه يشبه الترادف. لما كان معناهما واحدة لفظ يأتي بعد آخر بعد آخر بوزنه ومعناه على وزنه ومعناه على وزنه ومعناه كيف حسن بسن شيطان الليطان. نعم هذا الثاني يسمونه تابعا لغويا وهو يشبه الترادف لكن بينه وبين الترادف فرق. الرديف يعني كل ما يستقل بالدلالة والاستعمال بينما التابع اللغوي لا يستعمل إلا تابعا لمتبوعه لا يستعمل مستقلا لذلك كان مخالفا للترادف ولذلك ذكره هنا فقط لأنه يشبه الترادف وليس من الترادف في شيء. نعم قال هذا هو لا يرفع المجاز قولا واحدا لكن يختلف هل يقوي الكلام أم لا ويكون على التأييد التأييد تقوية التأكيد تقوية. نعم هذا مثل يقولون هذا حديث رواه هيان ونوبي هيان قاع هذه من علم الأجناس هيان وبيان علم الجنسي هذا علم الأجناس. نعم لا يدخل فيه لا ما هو من هذا لكن علم الأجناس هيان وبيان كالنفي للمجهول للمجهول. نعم كالنفي للمجاز بالتوكيد كذلك اختلفوا هل التوكيد اللفظي جاز يد نفسه جاء القوم جميعهم هل يرفع المجاز أم لا يرفعه؟ اختلفوا النحاة بذلك هل يرفعه بالبتة أو لا يرفعه لكن يبعده. أما التقوية فهو يقوي الكلام قولا واحدا المجاز لكن خلاف هل يرفع اللي هو التوكيد اللفظي لكن خلاف هل يرفع المجاز أو لا يرفعه إنما يبعده فقط. يعني نعم. إذا قلنا جاء زيد يحتمل أن يكون جاء رسوله أو كتابه ونحو ذلك. نعم وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبل. قال الرديفان يجوز أن يستعمل أحد ومكان الآخر إذا ورد في كلامه يعني هذا وجه تركيبا لا بأس أن تبدل رديفين برديفين آخر لأنه يؤدي نفس المعنى كما كان يفعل واصل. نعم كما كان يفعل واصل. نعم تعاور بدا اللهم إلا إذا كان أحد اللفظين متعبدا به كيف الله أكبر والسلام عليكم. نعم الله أكبر. نعم والسلام عليكم. لا يمكن أن يبدل بمراد فيه كيف أعظم أو أشد وإن كان معنى واحد لأن الله تعالى تعبدنا بخصوص هذا اللفظ. نعم وبعضهم نفي الوقوع أبدا بعضهم قال لا ترادف لا تعاقب بين الردفين قال لأنه إذا كان في لغة أبدا مطلقة سواء كان في لغة واحدة أو لغتين بعضهم نفي الوقوع أبدا معناه منع تعاقب الردفين مطلقا سواء كان في لغتين أو في لغة واحدة. قالوا لأنه إذا كان بين لغتين قالوا لأنه إذا كان بين لغتين أخذنا مثلا لفظ عربي ووضع مكانه لفظ عجمي في تركيب عربي هذا صار كضم مهمل إلى مستعمله لأن اللفظ العجمي بالنسبة للغة العربية مهمل لا معنى له فيكون كضم مستعمل مهمل إلى مستعمله وهذا ممنوع. وإذا امتنع بين لغتين لا مانع أن يمتنع فيه بلغة واحدة هكذا قالوا. نعم وبعضهم بلغتين القول الثالث يمتنع بين لغتين لأنه يضم مهملين مستعملين ويجوز باللغة الواحدة. نعم دخول من عجز في الإحرام بما في به الدخول في الإسلام يعني مما يبني على هذا ما بنى بعضهم على هذا الخلاف من عجز عن التكبير الله أكبر بما يدخل الصلاة قيل يدخلها بالنية بناء على امتناع تعاقب الردفين لكن قلت بنيتي وبعضهم قال بما دخل به الإسلام أصلا لو ما فرضنا أنه كان لم يكن أسلم من جديد والسلام لابد النطق تعذر عليه مثلا له الشهادتين كل ما يدل يودي معناهما يدخل به كل ما يؤدي معنى التكبير يدخل به هو مذهب باكستاني نعم يدخلون بالأرضية نعم أو نية اللسان أو نية أو باللسان يختلف نية معناها عنه لا فقط بالنية هذا هو اللي مشى عليه الشيخ خلي فإن عجز سقط هذا الشيخ خلي نعم فإن عجز سقط حتى له أعظم أظن أن في مثل الأحناف نعم الأحناف الأحناف الأحناف أو باللسان سيأتيك مذهب الأحناف إن شاء الله نعم أو باللسان يقتدي وقيل عنه حتى بلسانه يبدلوا حتى بمراده من لغته هو نعم هل الأول مراده من اللغة العربية خاصة وقيل حتى بمراده بناء على جواز التعاقب بين الردفين في لغتين بلغتين والخلف في التركيب لا في المفرد لكن هذا الخلاف إنما هو إذا وجدنا لفظا في تركيبه هل يمكن أن نأخذه ونجعل مكانه رديفه أما سرد المفردات من غير تركيب فلا بأس أن يكون بعضها عربية وبعضها عجمي لا بأس بك لها معه تركيب ويوجد هذا في القرآن نعم قد ألف فيه السور إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي هل القرآن هنا المراد به الفاتحة إبدالها في الصلاة هل يمكن أن نقرأ في الصلاة بترجمتها بالعجمي الأحناف يقول نعم نعم ليس بمذهبي معنى ليس بمذهبي نعم مذهب مالك ولا مذهب الجمهور ليس بمذهبي نعم مذهبي معناه لا ينسب للمذهبي والمذهب تقدم أنه إذا أطلقه يرد بمذهب مالك العهد معناه لا ينسب للمذهبي هذا سيد عبد الله متى توفي توفي 33 و 200,000 يعني كم 33 و 200,000 عام 33 السنة والقبة الخضراء كانت مدفنة مكان سمى بقبة بعد أن رحل إلى المشرق والمغرب ودرس بالمغرب عام عام 30 عام 30 و 30 سنة 30 سنة عام 33 عام 33 سنة سنة والقبة الخضراء كانت مدفنة قبة الخضراء أين هذه القبة؟ هي في منطقة يسمى تججة عالم يسمى بالقبة الخضراء القبة قبة الخضراء كانت مدفنة نعم موضع تسمى بالقبة 233 هو وفاته مع الرهون تقريبا بعد الرهوني بثلاث سنوات رهوني 230 والدسوق 230 يعني بينهم ما هو كثير لا رهوني هو قرأ على البناني ما شاء الله البناني هذا شيخه ويعزو له يقول شيخنا البناني وقرأ على التاودي أيضا وقرأ على عمار الفاسي سيد إبراهيم سيد عبد الله عبد الله بن حاج بعض نعم قرأ هناك مغرب كذا كم سنة الآن مات كم سنة مثلا الآن تقريبا قرن وزيادة لا قرنين وزيادة ما شاء الله قرنين وزيادة تقريبا أربع سنوات هذا قبة خضراء قريبة من هنا تجيجة لا مسافة هي في منطقة اسمها تجيجة بعيد تقريبا تجيجة ولاية أخرى إبدال القرآن نقف هنا ولا نزيد مع الشيخ؟ يكفي هذا. لكن يقولوا أبو حنيفة أجاز عنده هذا مطلقا، لكن يقال أن خالفه صاحبه فأجازاه للضرورات ومنعه عند الاختيار. نعم، إذا كان قادر على العربية لا، وإذا كان غير قادر يجوز. يقول على أن الأحناف يجوزون دخول الصلاة بأي شيء والخروج بأي شيء. بأي شيء؟ نعم نعم. التقر يعني إذا خرج منه الريح خلاص. نعم نعم. أي منافذ؟ أي منافذ؟ هذا مذهب الشيعة. لكن الغالب، لكن هناك ما شيء ينتبه له. إيشو؟ ينبه عليه العلماء أن عزوه الملاه بعضها لبعض لا يعتمد عليه لأنه قد لا يكون دقيقة. فمذهب الأئمة، مذهب الأئمة ما يتأخذ من كتب الأئمة أنفسهم، لكن كلمة نعزل بحنيفة ما لا يقوله، ونعزل الشافعي ما لا يقوله، وإنما أخذوا من أصوله، وإنما قد يكون قولا ضعيفا بمذهبهم، وأنه نحن هو مذهب المشرك، أو قد يكون أخذوا ذلك من أصوله وقاسوا عليها. نعم، ممكن ربما كما أصول الإمام مالك. نعم.